على آله وأصحابه إلى يوم الدين. اليوم الدرس 15 من تفسير آيات الأحكام، عند قول الله تعالى آية رقم 231: طلقتم النساء بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ولا تمسكوهن ضرارا أي ترجعوهن الضرر بهن، واللام في قوله لتعتدوا قيل للعاقبة وقيل للتعليل، يعني ولا تمسكوهن لغرض أن تكون العاقبة هي حصول الضرر بهن. وعبر الله عز وجل بالمصدر، وقيل التعليل، يعني ولا تمسكوهن ضرارا، ليش؟ حتى تعتدوا. ولو قلنا للعاقبة ولا تمسكوهن ضرارا لأجل أن تكون العاقبة هي العدوان في النهاية. قال ولا تمسكوهن ضرارا، الضرار على وزن فعال كقتال، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، عبر بالمصدر لحصول الضرر من هذا الإمساك على الجانبين، على جانب الرجل وعلى على جانب المرأة. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، كان بعضهم يرجع المرأة حتى يطول عليها العدة، وبعضهم يراجعها حتى يطلقها مرة أخرى، ثم إذا قاربت أو شارفت عدتها على الانتهاء راجعها ثم طلقها. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ضار مسلما ضاره الله. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتهم فاشقق عليه شيئا فرفق بهم فارفق به. عليكم السلام. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وسبب العدوان هو الجهل، سبب العدوان هو الجهل، جهل الإنسان بالله تبارك وتعالى، الإنسان بحقيقة نفسه، الإنسان إذا فمانعة له من الاعتداء. لذلك الله عز وجل ذكر ذلك فقال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، لأنه جاهل بحقيقة نفسه. ولا تتخذ، فسبب العدوان من الناس على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعات وعلى مستوى العدوان والظلم هو الجهل بالله تبارك وتعالى، طبعا الجهل بالله أسماء وصفات وأحكاما وقرآنا وسنة، والجهل بحقيقة النفس. فلو عرف الإنسان أنه ضعيف مثلا، وأن كما تدين تدان، وأن من حفر لأخيه بئرا وقع فيها، وأن المكر السيء لا يحيق إلا بأهله، وأن من زنى زني به ولو بحيطان داره، لو عرف ذلك وعرف ضعفه إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. ونستفيد من قوله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ثم يحذر الله ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه إلى آخره، إلى موضوع لا بد للكتاب في الفقه الإسلامي أن يراعوه. وهذا الموضوع هو موضوع تحلية وتضمين الفقه الإسلامي بالوعظ. طبعا ما هو الوعظ؟ الوعظ هو القول أو الفعل الذي يحصل به ترقيق القلب والانبعاث في العمل. الوعظ عبارة عن أقوال يحصل بها ترقيق، بعد ذلك يحصل انبعاث في العمل. يقول تحلية كتب الفقه، لماذا؟ لأن الذين يكتبون في الفقه الإسلامي تجدهم مثلا يسوقون أحكاما جافة جامدة من غير أن يزينها بشيء من الوعظ، اقتداء بالكتاب العزيز. ومن يفعل ذلك فقد عليكم يعظكم به، لاحظ قال يعظكم به مع أنه ضمنها إيش؟ أحكاما شرعية. طبعا لا شك أنه إحنا ذكرنا الوعظ والكلام في الوعظ الكثير وزي كذا في عملية تخدير للعقل الإسلامي، ذكرنا هذا الكلام في موضعه أيه. لكن قصدي أن الواحد لذلك هذا هو الذي جعل الشافعي يقول نعم أي صح. لذلك تجدون مثلا في المدارس، حتى أقرب الصورة، المدرس الجاف اللي يدرس الرياضيات أو الكيمياء أو كذا أي مادة لغة عربية، درس من غير أن يزيلها بشيء من النكتة بشيء من هذا، مكروه ما أحد يحبه، صح ولا لا؟ معروف. لكن تحصل المدرس اللي إيش؟ اللي يحلي هذه الحصة بنكتة كذا بشيء معين، ضحك الطلاب وكذا، غيروا الجو شوية، أنه مدرس إيش؟ هو محبوب، صح ولا لا؟ أنا في العمل في الجامعة في الواحد يجلس يبرر 3 ساعات، يعني من غاية الانتهاء. نعم. إلا المفتاح والطلاب وكذا. إيه. ما يجيب قصص، ما يجيب مواقف، ما يجيب. لا، لابد أن يأتي مواقف يغير الجو. مشكلة. هو يسأل نفسه ويجاوب، ولا يسأل ولا. فمرة سيئة. هذا الكلام. فلذلك إيش طريقة القرآن؟ طريقة منوعة. قال عز وجل: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. قلنا الوعظ. من أجل ذلك قال الشافعي رحمه الله: فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، يعني خليك اثنين في واحد، فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فإني وحق الله إياك أنصح. يعني أنا أنصحك نصيحة لوجه الله. ليش؟ قال: قاس له، فذاك قاس وذاك جهول، اللي تكلم مبالغ في الوعظ، جاهل، وذاك جهول، كيف ذو الجهل يصلح؟ وذاك جهول كيف ذو الجهل يصلح؟ إذا خليك اثنين في، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ذكرنا سبب العدوان وقلنا أنه من الله، وسبب جهل الإنسان بالله وجهل الإنسان بنفسه. أسباب الطلاق، ما أسباب الطلاق؟ الطلاق له أسباب كثيرة، وأذكر منها هذه الأسباب. السبب الأول هو الجهل، والسبب الثاني من أسباب الطلاق الضغوط النفسية التي قد يعاني منها الزوج، والسبب الثالث يكون من العوائل، يعني عائلة الزوج أو عائلة الزوجة. التدخلات الخارجية. السلام. والسبب الخامس الرغبة في الإضرار والانتقام. الرغبة في الإضرار والانتقام. والسبب السادس الاختلاط والتبرج والسفور. يعني وهناك أسباب أخرى لا أدعي الحصر، ولكن هذه اللي يعني تظهر يعني على السطح. السلام. هذه أسباب، وقد تكون هذه الأسباب في مجتمع أكثر من في مجتمع آخر. هل هناك أسباب أخرى؟ هناك أسباب أخرى. من يسعفنا بسبب سابع؟ أسباب كثيرة هي، لكن هذه أبرزها. ممكن من أسباب الطلاق مثلا، ممكن أن أتي بسبب سابع، الزواج المبكر. الزواج المبكر. ممكن أتي بسبب ثامن وأقول من أسباب حصول الطلاق هو الفهم الخاطئ لفظفر بذات الدين تربت يداك، والفهم الخاطئ للرجل الصالح. في فهم خاطئ لمن هو الرجل الصالح، في فهم خاطئ لمن هي ذات الدين تربت يداك. هل المراد بذات الدين مطوعة كذا لحيتها؟ هل المراد بالرجل الصالح الذي فقط يعني يحضر الصلوات الخمس والجماعة ويقرأ القرآن ويحفظ القرآن وما أدري، هل هذا هو المراد بالرجل الصالح؟ في فكر خاطئ، لأن هذا الفكر الخاطئ أوجد لنا عينة من الناس يتاجرون بالدين، يتاجرون بالدين في سبيل أن والله إيه يتزوج مثلا من كذا، والله كويس ذا. والناس للأسف أصبحوا يحكمون على الشخص حكما سطحيا، على شو دامك خطأ. لذلك يعني أصبحت شهادة الناس مطعون فيها، مع احترامنا للمجتمع فردا فردا، السبب في ذلك قلة الوعي العام، والمعايير أصبحت ما هي منضبطة. يعني هذه كم سبب الآن؟ تسع أسباب. هنا هناك سبب عاشر، يعني السبب العاشر ممكن تستطيع تقول يعني عدم التكافؤ. جميل، اجعلها سببا عاشرا. أسباب كثيرة قد لكم لو تعصرون أذهانكم معي. تمام. نعم. النفقات وقلة المال وزي كذا، هذا يدخل كيف عدم الكفاءة الظاهر. من أسباب الطلاق يقول عمل المرأة، ممكن عمل المرأة اختلاط والتبرع، ممكن اجعله سببا منفردا. صح، عمل المرأة، عمل المرأة من أسباب الطلاق. ها أها جميل، أحسنت أبو محمد، جاب واحدة قوية محمد، ما شاء الله من شارع السبعين على طول. قال ايش؟ الاعلام، الاعلام دوره، الاعلام، الاعلام. لاحظ بصراحه من جد يعني هذا اعتبره رقم واحد. ليش؟ لان الاعلام سلاح فتاك، الاعلام سلاح فتاك. طيب، وتعرفون تمثيليه واحده، مسلسله واحده تدخل تسعة وتسعين. إذا كان المجتمع ليس عنده حصانة فكرية تتخلل هذه العادات والتقاليد وكذا، وهذا العرض البائس إلى الناس، فتقف تكثر الطلاق. طبعا نشير إشارة فقط لكل يعني جزئية من هذه الأسباب السبع، وقلنا الجهل والتهور. الجهل والتهور، الشخص لا يعرف أحكام النكاح، لا يعرف أحكام الطلاق، بل حتى لا يعرف الأصول، أصول المعاشرة، أصول المعاشرة الزوجية لا يعرفها. تمام، ذاك الرجل الذي يأتي أول ليلة من ليالي زواجه، تمام، ويظهر على زوجته بشكل قوسين فري، عرفت كيف؟ ما احب ان اصرح اكثر من كذا. فاهمين كلامي ولا لا؟ اي نعم. ما يعرف كبهيمه هذا، تمام، ولا اشرح كمان؟ بلاش، خلاص بعدين الشيخ، الشيخ بدوي عندكم بعدين هو يفسر. اي نعم. ما يعرف أصول المعاشرة الزوجية، يعني ما يعرف النبي عليه السلام لما زوجته جاءت لها بلبن، يعني بارك لي فيه وبارك لهم فيه، اللهم ارزقني منه وارزقني منه، اللهم نسألك من خير وخير ما جبلت على عبدك من شر وشر ما جبلت عليه. هذه الأشياء البسيطة جدا هذه لا يعرفها جاهل. لو أن أحدكم إذا أتاه قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا، تجده يقول يمكن الحمد الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين. دعاء الدابة ولا ركوب الدابة ولا، وإلى غير ذلك من هذه الأشياء اللي نسمعها. ترى شيء واقعي، هذه ما أتكلم أنا، أنا ما أجيب لكم قصص من المريخ ترى. طيب، الجهل هو سبب كل شيء. كذلك ما لا يتصور إيش معنى الطلاق. الطلاق الله عز وجل لم يجعله في القرآن وفي السنة كسلاح يتباهى به الرجل، إنما جعله شيء محطوط. يعني أنت بعطيك مثال علاج، وما هو محطوط يعني في مكان واضح في الصيدلية. أنت الآن تدخل صيدلية تحصل البنادول على طول أمامك، صح؟ البنادول جدول الكحة كذا كله ظاهر، حليب الأطفال الأشياء هذه، العلاج هذه. لكن تجعل في بعض الأدوية بوصفة جوا في البدروم، وفي مكان والله اعلم يمكن اعطيني كذا من الوزاره المدري ايش كذا تقرير من الصحه والى اخره حتى اصرف لك اياها. الطلاق زي كذا، شيء كذا في البدروم داخل لا يلجا اليه، مو سلاح تباهى. لماذا جعل الطلاق بيد الرجل؟ جعل الطلاق بيد، عليه ان يفهم ليش الطلاق جعل بيد الرجل. جعل بيد الرجل رضي ان يتحمل جميع النفقات، كما قلنا لكم المراه سيده، سيدة في بيتها ما تحمل شيء، استبضاع فقط، النفقة يعني المهر والزواج ولا شو اسمه، ويعني البيت وإيجار البيت وكذا وجميع الاحتياجات اليومية وكل شيء. أضف هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه من الناحية النفسية أكمل من المرأة، فيضبط أعصابه أكثر من المرأة، بينما لو جعل الطلاق بيد المرأة يصير يعني فوضى. وهناك أسباب أخرى لكن هذه أبرزها. طب ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. ومن الأسباب كذلك الرجل لو طلق المرأة عنده أشياء تثبطه عن طلاقها، قد لا يصبر، بخلاف المرأة فإنها تستطيع أن تصبر وقد يأتي لها رجل آخر. فهو يعني ايش يتأنى كثير ويتروى، يعني في كثير أشياء عوائق تجعله يقول أنا كيف أطلق، أنا دافع كذا ودافع كذا ودافع كذا، أطلقها بعدين، لا والله. بينما المرأة لو جعل بيدها ما عندها مشكلة، تمام، ما عندها مشكلة، يعني تتساهل في هذا الأمر. ولا تمسكوهن ضرار لتعتدوا. السبب الثاني يقول ما هو الثاني؟ ضغوط نفسية. الرجل يكون يعني عنده ضغوط نفسية في عمله، فينعكس هذا سلبا على الوضع في ايش؟ في بيته، فيبدأ يتكلم وكذا ويسب وإلى آخره، وينعكس سلبا فيطلق ونحو ذلك. وهذا كذلك يعني ما يجوز. لا تغضب، أوصني، قال لا تغضب، حتى في عمله ليس فقط في بيته، إذا كان عنده ضغوط نفسية ثم جاء إلى العمل، تمام، فقد إيش؟ قد لا يحسن عمله. يعني إحنا مثلا في قسم الاختبارات لجان تحكيم، أحيانا في بعض الناس اللي هم يختبرون عندنا يقدمون شكاوى بأن عضو اللجنة كان ذاك اليوم سريع أو كذا أو غير ذلك، يعني زي هكذا. فنحن قلنا لهم يا أخوان عليكم أن تتحمل، يعني مثل ما إحنا نتحمل المختبرين فتحملوا المحكمين. يعني يجيك الطالب أحيانا قليل أدب، تمام، نتحمله. فكذلك الطالب عليه أن يتحمل عضو لجنة التحكيم، لأن أعضاء التحكيم بشر، يكون واحد مسوي مشكلة في الشارع، دق له سيارة ولا دقت سيارة عليه أو دافع شيء ولا يعني مسوي له مشكلة أو شيء وجاي يختبر، فتحصل له يلا اقرأ من قوله تعالى وإذا طلقتم النساء، يلا فيجي طالب مسكين طالب بلغ غلط، يلا روح راسبنا، يحصل. فلذلك يعني كنا نتواصى نحن يعني في الاختبارات بأن كل واحد يعني يحاول يلقي مشاكله جانبا قبل أن يبدأ في التحكيم، تمام، حتى يمكن الحكام حق الكورة حتى ما هو في أي تحكيم، لكن يعني سبحان الله اللي تطغوا عليه أشياء وكذا. فأصبح بعض الناس زي كذا ينتقد المحكمين، فلما انتقل بعض المحكمين سووا رفعوا تقرير في لجنة فلانية، أصحاب اللجنة رفعوا تقرير في الطلبة كذا كذا كذا والي وسلم مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الشاطبي رحمه الله يقول في مقدمة الشاطبية مقدمة رائعة، قال وعش صادقا وروحه طاح الأنام الكل في الخلف والقلى، وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلا. يقول الشاطبي وقل صادقا، يعني قلها بصدق لولا الوئام. ما معنى الوئام؟ الوئام الموافقة. وروحه يعني التعامل به حياته، لطاح الأنام الكل، كل الأنام لولا الوئام لطاح الأنام في المثل، لسقط الأنام كلهم في التقاتل والتشاجر والتباغض. فلا بد من الوئام. الوئام بمعنى أن تعيش لا تكره المجتمع الذي تعيش فيه، عليك أن ترضى بهذا المجتمع وأن تتواءم وتتحاب وتتوافق معه، يعني تتعايش، بمعنى تحاول أن تنسجم. لا بد أن تنسجم مع المجتمع اللي أنت فيه. خلاص أنتم متحملون وإحنا عرفك ما تقدر. لا الوئام وروحه لطاح الأنام الكل في الخلف والقلى. ما تصور بتجيك واحدة حورية من الجنة؟ قطعا لا، ما في النقص في الخلف والقلى. وعش سالما صدرا وعن غيبة فغب تحضر حضار القدس أنقى مغسلا. قالب على ذلك. وهذا ومتعم كم هو الشاطبي؟ متعم 50 وعن غيبة فغيب تحضر حضار القدس الجنة أنقى مغسلة. توفي عام 590. ماذا يقول في عام 590 هجرية؟ يقول احنا 1400 وشوي. يقول وهذا زمان الصبر، وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. هذا زمان الصبر آخر. احنا يقول احنا في آخر زمان، القابض على دينك القابض على الجمر عام 590 هجرية، قبل 590 هجرية الكلام ذا. وهذا زمان الصبر من لك بالتي كقبض على جمر فتنجو من البلاء. لذلك قال من أسباب الطلاق، قلنا من أسباب الطلاق هو الضغوط النفسية هذه، للو الوئام لطاح الأنام، تتحمل المجتمع تحملني وأنا أتحملكم وزي كذا، الوئام الموافقة. وعليك أن تعيش حالة من إيش؟ من الانسجام. طبعا أفضل شيء يعيشه الإنسان الانسجام. طب أنا ما أستطيع أنسجم، أتعايش. إيش معنى التعايش؟ التعايش إنك تتوافق بس وإنت كاره. هذا التعايش قال عنه الله تبارك وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وقال الله عز وجل فعسى كثيرا. أي يعني الوئام هو تعبير الانسجام. إذا ما تستطيع تنسجم يعني إنك تتعايش بمحبة، تتعايش بمحبة، فتعايش من غير محبة، مو شرط تحب. كما يقولون لا يشترط أن تحب ولكن لا تكره. عمر رضي الله عنه أتى بهذه النظرية يعني من زمان. جاءه رجل عليكم، فقال له البيوت لا تبنى إلا على الحب، تبنى على التذمم وعلى التواد وعلى، يعني يريد أن يقول بأنه لا يشترط حتى تكون أنتم يعني باقين في هذه الأسرة من وجود المحبة الدائمة، ولكن بالمعروف وبالمعاشرة الحسنة تستطيعون أن تعيشوا، والحب سيأتي فيما بعد. شوف هذا الرجل قال لعمر ما أريد أن أطلق المرأة، لماذا؟ قال لا أحبها. فعمر رضي الله عنه قال البيت لا يبنى إلا على الحب، والحب عبارة عن حالة نفسية متقلبة، يوم تحب يوم تكره، ما هو تبنى البيوت على المعروف على الأخلاق الحسنة على كذا على كذا. فأرشده إلى ذلك. صح صح، هذا المودة. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد تكره هذه المرأة لكن قد يخرج الله عز وجل لك منها ولدا صالحا يبرك، ولدا عالما، ولدا كذا. نعم. السبب الذي يلي ما هو قلنا؟ ها؟ تصرفات الزوجة. من أسباب الطلاق تصرفات الزوجة. تصرفات الزوجة، قد تكون الزوجة تتصرف تصرفا سيئا بسبب افتقارها للتعليم الذي يؤهلها لزوجها. أمس احنا قلنا أنه تعليم الفتاة لا بد أن يكون مرتكزا على محاور. أولا الأنوثة، هذا المحور الأول. ثانيا الأمومة، أداد الإعداد للحياة الزوجية، تعلمها مثلا أمها أي وحدة أو في المدارس، حتى الطبخ، طيب غسل الأواني، كي الملابس، كذا الترتيب، التنظيف، التدبير المنزلي، يسمونه الاقتصاد المنزلي، الاقتصاد المنزلي، تدبر البيت وكذا. من هذا الحفاظ على البيت، الحفاظ على أشياء كثيرة، هذا كله في موضوع الإعداد للحياة الزوجية، يبقى الإعداد الاجتماعي. لكن قد تتزوج امرأة خالية الوفاق، تمام، يعني متزوج خفير، شيخ خفر، تمام، ومن ناحية أخرى قد تكون إيش، ما عندها أي إلمام بالأمومة، ما تعرف شيء عن الأطفال ولا هم يحزنون، ما عندها يعني إعداد الحياة الزوجية، فلذلك قد يحصل من هذا الباب موضوع إيش، الطلاق. وإذا صادفت رجل يعني مثلها كمان يعني مرة يكون حاجة، يكون الطبخة انعدمت بالمرة. نستطيع أن نقول بعد، طيب بعد ذلك إيش السبب الذي يليه؟ نشير إشارة فقط. تصرفات الرجل، التصرفات العائلتين، التداخلات الخارجية من هذه العائلة، هذه العائلة، يعني مثلا كلام مع أحد الأزواج، هذا الرجل يقول لزوجته يوم الأربعاء متعودين أن بيت الوالدة وكذا يحضرون، احضري معهم. تقول أنا ما أريد أن أحضر، غضب منها وصارت مشاكل إلى غير ذلك. فقلت لهذا الرجل يا أخي، ما هي ملزمة لا شرعا ولا عقلا بأن تحضر عند أمك؟ قال هذا اللي ما يحب أمي، أنا مغفل من الدرجة الممتازة. أنت الآن عندك خط مكة جدا، أعطنا هذا المثال، خط مكة جدة، في خط للرايح وخط لإيش، للجاي. أنت الخط اللي هو اللي جاي من مكة تبى تروح كذا فيه على مكة، تعاكس الخط. الأم لها خانة ولها خط مختلف تماما عن خانة الزوجة، فلا ينبغي لك أن تخلط بين خانة محبة الأم ومحبة الزوجة. أول شيء المحبة ميلان في القلب، هذا الميلان دوافعه مختلفة تماما. يعني هل أنت تحب أمك كما تحب الضب زوجتك؟ محبتك للزوجة فيها شهوة، فيها أشياء، صح ولا لا؟ هل نفس المحبة للأم؟ مرة مختلفة، قطعا مختلفة، مرة مختلفة. فلا تدخل يعني عباس في دباس كما يقال. محبتك لبنتك ما هي مثل محبتك لأختك، محبتك لكذا وكذا. فعليك أن تجعل، لا تجعل هناك أي تلازم. يعني هذه النظرية الشيطانية اللي ما يحب أمي والله أنا أكرهه، لا لا لا، هذه نظرية ليس فيها أي تلازم، غير ملزمة هي بأن تحب أمك، ما في علاقة أصلا، وغير ملزمة أمك بأنها تحبها ولا ما تحبها. أمك هذه طيبة المباركة، زرها برها، أنت ابنها تبرها، تمام، لكن بالنسبة لها ما هي بنتها، ما تلزم. لكن لو أنك تعاملت معها بأخلاق حسنة، هذه الزوجة طيب كما تريدين كما تشائين وكذا، وهذه هدية من كذا بينهم، إنه سر المسألة هو عبارة عن تحدي فقط ما بين الرجل وما بين زوجته بس، قلت كذا زي العناد يعني. إيه. أي من الواجب احرص على الرجل ان يكتب حبه لزوجته عن اهله، وان يكتب حبه لاهله عن زوجته. صح صح يعني صح، رائع. نعم. فلذلك لا تمدح مثلا والدتك امام زوجتك، الله شوف كيف الله، أو تمدح زوجتك أمام والدتك، لا، اجعل مدح كل واحدة يعني لها، لا تنشر هذا الشيء لأنه يصير إحقاد حتى بالنسبة للأولاد، حتى في الأولاد. يعني لا تقول عندك ولدين، ما تقول يا محمد شوف أخوك كيف ما شاء الله نجح ونساقط في الرياضيات، يكره أخوه. نعم في الاعتياد. لكن لو قلت له مثلا يا محمد يا أخي والله هذا، تقارن الولد بنفسي، وهذا ما هو أنت، غيره. الرغبة في الانتقام، وهذه مشكلة كبيرة. إذا كان هذا، ويعني بلغني عن بعض من يعني عن هؤلاء الذين يعني بعض من يدعي أنه إمام مسجد أو أنه كذا أو إلى آخره، حصل مشكلة بينه وبين زوجته وكذا، إضرار كبير، فيريد أن ينتقم والعياذ بالله، يظلم نفسه، وهذا حرام. نعم حرام. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. اللي بعده، الاختلاط والتبرج والسفور. يأتي مثلا يكون معه امرأة، معه امرأة في البيت، هذه المرأة طيبة إلا أنها في الجمال ليست يعني متوسطة، أو ليست والله كان ماشي مرة شاف واحدة أخذت بلبه لحسنها، أو كان يعمل في محل في حريم أو كذا اختلاط، فكره ذيك اللي عنده في البيت وخلاص أنا سأطلقها وأزوج ذيك. وهذا جدا يعني يحصل في بلاد الغرب اللي فيها الاختلاط والتبرج والسفور، وفي كل مكان. وهذه المسألة، وهذا كيف يقنع بأن هذا الموضوع له بداية وليست له نهاية؟ يعني أنت الآن تزوجت امرأة جميلة، مرة مريت في الشارع شفت واحدة ماش أجمل منها، سيبت الأولى رحت في الثانية والله شفت واحدة أطلق منها كذا، وهكذا له بداية لن تنتهي نهائيا، لن تنتهي. زي السيارة، والله سيارة لها تندة معينة كذا، أروح حتى هذا، والله سيارة لها كذا حاجة. نعم هذا هو. لذلك النبي عليه السلام يقول: أخوف ما أخاف على أمتي شهوات الغي في بطونهم وفروجهم. نعم، الزواج المبكر، الزواج المبكر غالبا ما يكون زواجا مصلحيا، يعني مثلا زواجا مصلحيا أو نحوه. فواحد عمره 10 سنوات يزوج بنت عمرها 10 سنوات، أطفال صغار حصل بينهم من الشقاق ومن التشاجر وكذا، ومشاكل لها أول ليس لها آخر. لذلك لما انتشرت مشاكل الزواج المبكر، وأكثرها يعني آلة إلى الطلاق، أكثرها ليس كلها، بعض الدول العربية، وقد يكون يمكن ما أدري إذا كان هنا موجود أم لا، ما أدري والله، يمكن شيخ أسامة يفيدنا في هذا الموضوع. تمام، قالوا القاضي لا يحق له أن يعقد بين رجل وامرأة إلا إذا كان الرجل عمره 16 سنة والمرأة عمرها يمكن 17 أو 18 سنة، لا يحق له أن يعقد، عملا بقول الحنفية. وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام فالخارج عن القياس أصره في غيره عليه لا يقاس، كما نص على ذلك أصحاب الأصول. وكنت أنا جالس مع أحد الفقهاء الكبار، تمام، فكنا نتكلم عن هذا الموضوع، موضوع زواج السيدة عائشة رضي الله عنها من النبي عليه الصلاة والسلام وكذا، فأعطاني كلمة قال يعني قال الذي يريد يعني أن تنتشر المشاكل في المجتمع فليزوج ابنته أو ابنه زواجا مبكرا. اللي يلي، فاظهر بذلك. ما هي؟ بعض الناس لهم فهم خاطئ، ذات الدين كما قلت لكم المطوعة اللي عندها دقين، تمام، أريد ما شيء معين، ليس ذات الدين هي المرأة اللي في التحفيظ أو المرأة اللي هي صاحبة الحجاب الكامل، أو هي ذيك اللي مرة الصباح قيام والليل وكذا، والأشرطة والمطويات والكتب وفي قسم العقيدة وقسم مش عارف إيه، ليس هذا المراد. يعني أنا سأعطيكم يمكن أمثلة، يمكن كل قد تكون أنت والدتك أنت، يمكن امرأة بسيطة جدا. وقد تكون عندك زوجة أو عندك أخت أو أي واحد مثلا عنده امرأة في قسم العقيدة وفي التحفيظ وحفظ القرآن والتجويد إلى آخره، لكن لو حكمنا أين ذات الدين، قد تجد هذه المرأة البسيطة هي ذات الدين وهذه ليست بذات الدين. وليس المراد بذات الدين أي ذات كثرة صلاة أو صيام أو قراءة قرآن. نعم لا شك إذا كانت المرأة يعني قارئة للقرآن مزية أي واحد، ما نخالف في ذلك، لكن نقول ليس هذا هو المراد بذات الدين. إذن على الرجل إذا أراد أن يتزوج أن ينظر إلى معايير. المعيار الأول معيار الالتزام بأحكام الإسلام، العقائد تكون عقيدتها صحيحة، ولا أعتقد أن في امرأة عقيدة فاسدة. واحدة امرأة عقيدة صحيحة تكون يعني موحدة، ما عندها لا قبور ولا هم يحزنون ولا شيء، حتى لو عندها قبور تنصحها وخلاص، تمام، تصلي تصوم تزكي الحمد لله، هذا واضح. لكن تنظر إلى جانب آخر، هل عندها عقل، عندها حكمة، عندها تدبير، تمام، ذات حسب. يعني لاحظ النبي عليه السلام تزوج خديجة مع أنها كانت كبيرة، كانت ذات حسب ومال، عائشة ذات جمال. فالإنسان يختار المرأة ذات العقيدة الصحيحة والخلق و الحسب، وإذا كان هناك مال كذلك يعني ما يمنع. يعني هذه الأشياء ما يعني لا ينظر إلى إيش، إلى جانب دون جوانب أخرى. أحدهم قال والله أنا أريد، أنا محتار بين امرأتين، واحدة امرأة عادية لكنها ما شاء الله ست بيت كما يقال، ست بيت تحفيظ في القرآن لكنها صفر على الشمال، 4 متر في 6 متر في موضوع إيش البيت، فما هي ذات الدين؟ ذات الدين الأولى. لماذا؟ لأنك إيش تريد أنت؟ إيش تريد من المرأة؟ تريد يعني تصلي بك إمام؟ تحفظ القرآن؟ لا، أنا أريد من المرأة أنها تدير البيت حكيمة مدبرة. قال البيحاني ترى بالمناسبة اشتروه هذه إذا كانت موجودة، له كتاب اسمه تربية الأبناء والبنين، منظومة رجوزة حلوة، يقول فلتمس المرأة ذات الطاعة، ذات الطاعة واحدة جميلة تسط البيوت تيبا يسر داعي هنا وكسر. أي نعم ما يصلح، ما ينفع. أي نعم ما ينفع، هذا هو أنت إيش تريد. فلذلك لا بد من النظرة الصحيحة إلى، ما أريد أن أجعلها درس في هذا الموضوع، تمام، لكن نشير إشارة فقط. وكذلك بالمقابل الرجل الصالح، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. المراد بالرجل الصالح هو الرجل صاحب النفس السوية العاقل، الرجل العاقل. وليس المراد بالصالح هو الشخص كما يقال في عرفنا شخص الملتزم اللي هو، أو كل الناس ملتزمين المسلمين يعني كما قال مطوع أو نحو ذلك، أو يكون مثلا حافظ القرآن ويكون عالم، لا، من حيث ذات الصلاح. يعني الزوج الصالح هو الذي يصلح للزواج، يكون رجل عاقل. افرض أن واحد مثلا ما عنده لا يعني لا لحية ولا شنب ولا أي حاجة، حالق اللحية والشنب، لكنه إنسان عاقل، إنسان منضبط في عمله، رجل محترم محبوب بين الناس، أخلاقه عالية. واحد آخر ما شاء الله أيام مسجد أي ناس اتقوا الله وحرامي سيئة. أنا والله العظيم مرة سبحان الله قد يكون من المنافقين وما يدري، أمشي كذا جنب واحد يوم مسجد يقرأ كذا سبحان الله، إيش أصدق، أشوف أفعالك أستعجب. فرعون زمانه، تمام، وأيها الناس اتقوا الله وكان رسول الله والسيرة وما أدري إيه، أعوذ بالله، أمر كذا وأنا مستغرب حقيقة. يعني لبسنا للخداع مسوك، والله خفت عن نفسي بالله، لبسنا للخداع مسوك ضأن فويل للمغير إذا أتانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. يعني تقرأ القرآن أيها الناس اتقوا الله وما أدري إيه، ويجيك يجيك فلوس من صاحب المسجد يروح يسوي عليها جمارك ويدي للناس كتات ومعاملة ومضاربات لا حول ولا قوة إلا بالله. فلذلك لا بد أن ننظر للرجل الصالح بالمنظار المتوازن الصحيح، لمو شكلي كما قلنا هناك ناس يتاجرون بالدين، تمام، ننظر صحيح. لا شك لا شك أن الإنسان إذا كان ملتزم في ظاهره بالسنة سنة النبي عليه السلام أن هذا من خصال الإيمان، ما حد يخالف. لكن نقول ما هو الصلاح الذي نريده؟ الصلاح الذي نريده هو هذا، أن يكون الإنسان عاقل، يكون إنسان متزن، يكون محترم، هذه أمور أخرى ما تضر. يعني يكون أمور إنسان محترم، إنسان عاقل أمين، يصون هذه المرأة، يحفظها، تمام، يعني مثلا لا مبالاة، إنما المرأة العمل طز ما عليه. طيب هذا يفرض أنه مثلا يفصلوا ولا حاجة عن عمله زي. كيف ينفق على موليتي؟ ها؟ مهمل في عمله، صح ولا لا؟ مو في زي كذا، فيه كثير. لكن جيب لي واحد يعني ليس بظاهره كذا لكن محافظ على عملي، محافظ على أموري، هذا هو المقدم. فإذا لا بد أن نصحح الفكر في معنى فضل بذات الدين، وقلنا ذات العقل والحكمة، والرجل الصالح هو الرجل الذي يصلح لي أن يكون الزواج، أن يكون سليم الخلق، من ترضون دينه إيه وخلقه، ما هو دينه فقط، دينه وخلقه. أمانته ما أدري، نحن ثبتت ما أعرف، ما رأيت أنا. في بعد شيء بد أن تتزوج امرأة مكافئة لك. سأضرب لكم قصة، رجل حالته عادية، عادي يعني متوسط، رحمك الله، فتزوج امرأة من إيش؟ من ابن التاجر من التجار الكبار وكذا، ما في تكافؤ، فحصل إيش بينهما؟ تشاحن وكذا وكذا، ومسكين كان يأتي يعني مذلول مرة، يعني حالته مطلق ما في، أي نعم ما يستطاع. لا بد من البحث عن الكفاءة، كفاءة في الدين والخلق والنسب والصناعة واليسار ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تخيروا لنطفكم فأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم. أنكحوا الأكفاء وليس الأكفاء، الأكفاء العميان، ها؟ إذا قال لك أنت من الناس الأكفاء قل له لا الحمد لله، شوف أنا أنت معلم من إيه؟ من المعلمين الأكفاء، لا، وإنما المعلمين الأكفاء. أي نعم، الأكفاء مفرده كفء. فأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم، يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، وكان أبو هند حجام. موضوع الكفاء موضوع طويل، لكن هذه خلاصته، يعني بمعنى أن تشوف عائلة كما قال البيحاني من أوسط البيوت لا من الطرف. والمشكلة الذي يعمي على كثير من الناس موضوع الكفاءة بالعاطفة على العقل، وهذا خطأ، خطأ. ليش؟ لأنه تجد ملك من الملوك عشق راقصة أو مغنية فتزوجها، انحطاط خطير في المستوى، شوف لاحظ ولا لا؟ فهذا الناس يذمونه بذلك ويكون ساقطا ويسقط نفسه بسبب أنه قدم العشق وهذا الأشياء والعاطفة على ماذا؟ على العقل. أو بعض الناس ماذا؟ يقدم أشياء آنية، يعني يقدم أشياء آنية الآن على أشياء مستقبلية. كيف مثلا؟ يعني قد يذهب إلى بلد من البلدان ويتزوج امرأة من هناك. لكن طيب بيكون عندك ولد بعدين، هؤلاء الأولاد عندهم مشاكل بعدين، حيكون مثلا في إيش، في مستقبلية في الجنسية وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي التربية والبيئة مشاكل. لدرجة أنا بعطيكم مثال، واحد يمني تزوج امرأة مصرية فحصل بينهم خلاف، المرأة المصرية تريد الولد أن يتكلم بلهجتهم، يتكلم فرنساوي على إنجليزي، وش فيها كم سوداني كمان. طيب، والرجل يريد من الولد أن يتكلم بلهجته، تمام، وصار خلاف وطلاق على اللهجات. لكن احنا هذه مسألة تافهة جدا، لا ينبغي أن تكون أصلا. يا أخي الناس فرنسية تتزوج من واحد من وين، من هولولولو ولا من فين، عادي ما تفرق. لكن التعصب الاجتماعي، تمام، أو واحد سعودي يتزوج امرأة أمريكية فيه، ثم يحصل بينهم مشاكل، ثم تتدخل وزارة الخارجية وزارة الداخلية والسفير المدري إيش، وتحركت البوارج والمعدات هذا، وطيارات قامت إلى غير ذلك، ومشكلة، وجاءوا في التلفزيون أخبر فضائح لأول ما لآخر، خلاص ما في داعي. بسبب ماذا؟ بسبب العاطفة أحيانا تغلب على إيش، على هذا. انظر للمستقبل. نعم، إذا مثلا إذا لذلك يعني زي ما تقول في اقتراح، هو اقتراح حتى طبعا هو لن يطبق. يعني الدول العربية الآن دول مختلفة الأنظمة، وهذه مشكلة الدول القطرية. لو كانوا يسوون نظام أحوال شخصية موحد، إذا سووا نظام أحوال شخصية موحد فلن يكون هناك اعتبار للكفاءة بين أي دولتين. يعني أنا لما أسوي نظام موحد للأحوال الشخصية، أنا عندما أقف في أي محكمة بنفس الحكم، بنفس أقف، يعني لو مثلا في المغرب كأني من أهل تلك البلد، في المشرق كأني من أهل تلك البلد، في أي مكان لو يسوون زي كذا، لو يسوون نظام أحوال شخصية موحد، كان اللي يتزوج مثلا من العراق إلى امرأة من المغرب، لا، لن نقول أن هناك ليس هناك كفاءة، تمام، وإنما أصبح إيش النظام فقط في الأحوال الشخصية واحد. لكن بأن الأنظمة مختلفة حتى في الأحوال الشخصية، وحتى بعد ذلك في الأحوال المدنية، في الأحوال المدنية وفي خلاف. يعني مثلا بعض الدول تقول مثلا في بعض القوانين، إذا تزوجت من رجل أجنبي وأنجبت خارج الوطن لا يحق لها أن تكون إيش، يكون مع هذا الولد الجنسية. بعض الأنظمة تقول إذا كان الرجل أجنبيا والمرأة كذا كذا لا يحق لها، لا يحق لها، بعض العكس، ويصير عملية نوع من التقاطع ومشاكل، لها أول ليس لها آخر. بعده في شيء؟ عمل المرأة اللي أشار إليها فيصل، عمل المرأة نعم من أسباب الطلاق، لأن المرأة مشغولة طبعا في عمل واجتماعات وكذا وكذا، لكن هذه فيتسبب ذلك، وقد يعني يحصل مثلا اختلاط وكذا، المدير تبع حرمتك والله تتصل، عرفت كيف؟ فمشكلة يعني فيها نوع من إيه؟ منتشر، أو الممرضات وهذا الأشياء اتصل بيها وزي كذا، وين ممكن هاوش أقوله فينها دحين جيبها، صح ولا لا؟ إلى غير ذلك من هذه الأشياء. هذه حلها يعني يمكن، يعني حلها يتوقف على طبيعة العمل، حلها يتوقف على ما قبل الزواج وضع. لذلك أنا أرى أنه قبل يعني بعد عقد النكاح لا بد أن يضع الرجل والمرأة الاتفاق، يعني مثلا بين العقد وبين الزواج بين الدخلة مثلا شهرين، هذا شهور صح ولا لا؟ هذه شهرين، هذا شهور، ما تكون كلها بس الكلام الفاضي، تمام، إلى آخره. وإنما برضو تكون فيه في وضع النقاط على الحروف، خل هذا هو خليها طيب 90% حب إلى آخر انتهينا. طيب لابد أن يكون هناك تضع النقاط الحروف، يعني تقول والله بكمل الدراسة هذه المرأة، لا والله كذا لا كذا من بدري قبل ما يصير أمر آخر، خلاص اتفاق. فعمل المرأة مبني على إيش؟ على الاتفاق، كونها مدرسة يمكن يحولوها الجنوب وانت في الشمال يمكن كذا، هذا يكون عندك استعداد نفسي ومادي وكل شيء، ما تفاجأ بعد كذا. هذه يعني في لا حلول. الإعلام طبعا الإعلام لا شك أنه يعني يؤثر في موضوع انتشار حالات الطلاق. كيف يعرضون مسلسلة؟ تجي في مسلسل مثلا انت تجوزت علي مدحت انا عايز اتطلق، صح ولا لا؟ وما شاء الله واللي عندنا عاد عندهم حصانة فكرية، النساء المول ما في حصانة فكرية، تمام؟ ما في اي حصانة فكرية، فعلى طول المرأة تتشرب هذا المبدأ وزوج اذا اراد الزوج عليها ثاني وكذا نفس العمل يتكرر اجترار. عشان كذا احنا بنتكلم ذيك المرة عن موضوع التمثيلية في المسلسلات، قلنا ان كان ولا بد يريدون ان يسووا مسلسلات بقوة ما هي مشكلة يسووا مسلسلات، لكن يقدمون للناس رسالة صحيحة. يعني انا بعطيكم ليس يعني حسب اطلاعي، يعني تعرفون في التمثيليات الإيرانية في بعض القنوات الإيرانية، تمام، يعرضون مسلسل سبحان الله يعني أول حاجة ما في لا تبرج ما في لا حب ولا في كذا ولا هذا الأشياء، العشق هذا ما في وحجاب كذا بالمفهوم اللي عندهم طبعا، لكن يقدمون سبحان الله رسالة خطيرة، رسالة خطيرة ببراعة أيضا وإتقان. لكن في الدول الأخرى اللي ما تهتم بالرسالة ما تهتم بهذه الأشياء، يا إن يقدمون رسالة مليئة بالسخرية والتنكيت والضحك، تمام، يعالجون واقع يقول لك والله واقع صح واقع بس ما تقدم بهذا الشكل المزري السخرية كله ضحك في الضحك وكذا إلى آخره وترويج فقط صارت سلعة، أو يقدمون مبادئ غربية ليبرالية علمانية فاسدة خربانة، وإنما عليك أن تقدم إذا بتسوي مسلسلة أو تمثيلية سوي يعني إيش مسلسلة أو كذا، يعني بصرف النظر عن الحكم يعني أقول أنا تقدم إيش رسالة صحيحة للناس عن بر الوالدين مثلا، رسالة عن مثلا الصبر، عن مثلا عاقبة المكر مثلا ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، ما بهذا المفهوم ما في زي كذا، ما في رسالة للأسف كلها فتنة للناس أجساد رخيصة أي شهوات رخيصة والعياذ بالله تعالى. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وجميع المبادئ والمفاهيم اللي تقدم في الإعلام لو كل واحد يرجع لنفسه لعائلته لتقاليده لدينه قبل ذلك كله يجد أنها تتنافى تنافي جذري مع إيش نعم يعني الدين والعادات وكذا. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ما معنى ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه؟ ظلم نفسه بإيش؟ أولا ظلم نفسه بأمرين، الله مقته لأن الله لا يحب الظلم، والأمر الثاني الناس يمقتونه وينفرون عنه. لماذا؟ لأنه معروف، ما حد يزوج لأنه معروف أنه بيظلم النساء. قالت عائشة ولقد طاف بآل بيت محمد نساء يشكين أزواجهن أولئك ليسوا بخيالكم. ولا تتخذوا آيات الله هزوا أي تعبثون بالطلاق. ارفع النقاط عنهم أبو سعد. واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله عليكم ما هي؟ أن جعلكم أسوياء ذو فطر سليمة. هذه أعظم نعمة أن الله أعطاك فطرة سليمة، ارجع إلى فطرتك السليمة اللي الآن أصبح فيها غشاوة، ارجع إليها. وما أنزل عليكم من الكتاب القرآن والحكمة السنة المبينة، انظر إلى سيرة النبي عليه السلام في التعامل مع زوجاته. إحدى نساء النبي سوت للنبي طعام فأخذته عائشة فأسقطته فانكسر القدر، يعني غيرة، قال غارت أمكم، ما ضربها النبي عليه الصلاة والسلام ولا عنفها، قال لها عاملها معاملة عادلة وتحمل إناء كإناء وطعام كطعام، هذا مولده، بس تأكل شيء. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اتقوا الله أيها الناس، اطيعوا الله، الله يعلم كل شيء، الله يعلم بما في نفسك، لا تحاول أنك تقول الله أنا راجعتها، والله يعلم أنك تريد أن تضرها. واعلموا أن الله بكل شيء عليم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وغدا إن شاء الله آية رقم 232. صح.